بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبابي، نبدأ الآن ونواصل في كتاب التعامل للشيخ، كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم. فيقول رحمه الله تعالى بعد قول الحافظ رحمه الله: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. قال: وقيل لسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى في من حدث قبل أن يتأهل، فقال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. هذا كلام أيضا جيد تثنى عليه الخناصر كما قال السلف، فإنه إذا كثر النزاع، وإذا كثر الأمراء، وإذا تعددت المشارب، وإذا تعدد الأشخاص المتنافسون على أمر يقوم به شخص خير منهم، فإن ذلك يؤدي إلى ضياع الأمور. وشبه ذلك بالسفينة التي يتعدد ملاحوها، فإنهم قد يختلفون في الآراء وفي التوجيه، فينتج عن ذلك غرق هذه السفينة. وهذا شأن المتعالمين الذين يهرفون بما لا يعرفون. وكل ما سيأتي من أقوال السلف هو حول هذا الموضوع الذي نقله المصنف هنا رحمه الله. نعم. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذلك: اللهم نشكو إليك هذا الغثاء. قال: وعن شعبة أنه قال: قال لابن عون: يا أبا بسطام، ما يحمل هؤلاء الذين يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال: يريدون أن يعظموا بذلك. نعوذ بالله من غضب الله. فالقضية يعني حب الظهور، يعني أكثر الذين يتحدثون ويكذبون على الناس ويبالغون فيما يتكلمون فيه ولا يقفون عند حدود النصوص، فإن مقصدهم في هذا هو الظهور، وإلا فما الذي يحمله على الكذب في الحديث من أجل أن يعني يقال له إنه فلان بن علان؟ حتى الذي يكذب يمزح ويكذب في الحديث ليضحك الناس، والعياذ بالله، هو أيضا على خطر عظيم. وكذلك فما بالكم بالذي يكذب من أجل أن يصل إلى مأربه بدعوى الكذب لمصلحة الدعوة الإسلامية. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة في الإسلام، الغاية لا تبرر الوسيلة، فما دامت الغاية طيبة لا بد أن تكون وسائلها أيضا طيبة، إذا كانت الغاية نبيلة لا بد أن تكون وسائلها نبيلة. أما أن نتوصل إلى الغايات الحميدة بالوسائل السيئة فهذا أمر مرفوض في دين الله عز وجل. نعم. قال: وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وهذا قول أيضا عظيم، فإنه لا يوجد ضرر على الأمور مثل من يتطفل عليها وليس أهلا لها، ممن ينتسبون إليها زورا وعدوانا وظلما وبهتانا، فيبهرجون على العامة فيضحكون عليهم، عندما لا سيما عندما يفقد أو يقل العلماء، فإنه إذا قل العلماء وتصدر من ليس أهلا للعلم وتقدم الناس الرويبضة، وكذلك إذا تطفل أولئك على العلم ممن لا يحسنونه فإنهم يسيئون حتى ولو أرادوا الإحسان. نعم. قال: وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. الشاطبي صاحب الكتاب الاعتصام وصاحب المنظومة الشاطبية رحمه الله تعالى. ذاك مقرئ. أه؟ الاعتصام ولا صاحب. نعم نعم. المقرئ. لا المقصود هنا صاحب غالبا هو صاحب الاعتصام. نعم. فهو الذي يذكر قاعدة حول البدع رحمة الله عليه. فإنه يعني يبين أن أولئك الذين يسيرون على غير القواعد الشرعية فيما يدعون أنهم يصيبون المراد أو يخلصون إلى المراد، فإنهم يعني يقعون في ما قد يناقض ما يهدفون إليه، لأنه كما قلت الغاية لا تبرر الوسيلة، فإن عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فإذا اجتهد أو إذا تصدى للاجتهاد من ليس أهلا للاجتهاد وهو يظن أنه ماذا مجتهد، فإنه يسيء ويقع في الغلط لأنه ليس مؤهلا أن يخوض في المسائل الاجتهادية. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وعليه أن يقول فيما يعلمه لا أدري، ولا أدري كما يقال نصف العلم، فإنه بذلك ينال الأجر عند الله عز وجل. أما أن يحاول إقحام نفسه في أمور لا يحسنها فهذا قد يقع في القول على الله بغير علم، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قال: وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. قال: والمتعالم فج الدعوى. قال: قال الحكيم الترمذي رحمه الله في صفة عموم الخلق: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. يعني المتعالم دائما يكون فج الدعوى، يعني دعواه باطلة وبطلانها ظاهر للناس، لأن أدلته التي يقوم عليها أو يقيم عليها ما يتوصل إليه أدلة واهية، إما أن تكون موضوعة ولا أصل لها، أو تكون بلي أعناق النصوص وإبعادها عن مرادها، فيوقع الناس في الزلل، ويوقع الناس فيما لا تحمد عقبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن المسلم يقهرها. قد يقول قائل هنا: كيف ينقل الشيخ بكر رحمه الله عن بعض من عندهم ما عندهم مثل الحكيم الترمذي عفى الله عنه وعنه أو غيره ممن عندهم بعض الأخطاء أو عندهم بعض المخالفات الشرعية، وهذا أمر الآن يتنازع عليه الناس، وربما وصل الحال ببعض الناس أن يبدع أخاه من أجل نقله عن عالم معروف عنده شيء من الشطحات أو عنده من الأمور ما عنده. والجواب أن الحق يؤخذ عمن جاء به، إلا في حالة واحدة، إذا خشي أن يكون الأخذ عنه يروج بضاعته عند الناس، كما سينبه المصنف رحمه الله عن ذلك مستقبلا في هذا الكتاب، فإنه يحرم حينئذ الأخذ عن المبتدعة الذين ظهرت بدعهم والذين راجت بدعهم وحرفوا الدين مثل الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم. أما من وقع من العلماء في بعض الزلات وفي بعض الهنات وهو عالم لكن عنده ما عنده من الأمور وعنده ما عنده من المسائل المخالفة، فإن النقل عنه سائغ إذا قلت كما قلت بهذا القيد، وهو أن لا يؤدي ذلك إلى أن يعني يكون الناس متأثرين به فيعتمدون على كل ما قال. ولنا في هذا سلف، فالسلف عموما ما زالوا ينقلون عن بعض العلماء الذين عندهم بعض المخالفات، مثل الإمام بن حجر رحمه الله عنده ما عنده من التأويلات، وكذلك النووي رحمه الله عنده ما عنده من التأويلات ومن الهنات، ولكن عموما هم يعني هم متوجهون إلى خدمة السنة، يعني طابعهم العام هو خدمة السنة. فإذا أخذ ما عندهم من حق ونبه على ما عندهم من زلات ومن أخطاء فهذا أمر سائغ. لذلك لا ينبغي أن تعترض على أخيك طالب العلم إذا نقل عن أمثال هؤلاء، طالما أنك تعلم أنه طالب علم يميز ما في هذا الكتاب من خطأ وصواب، وهو قد نقل بعض المسائل عن مثل هذا العالم الذي عنده بعض الزلات. نعم، أنا أنبه على هذا لأن هناك من يصطاد على أخيه لمجرد خطأ يقع فيه، ومما قد يعلق به كونه نقل عن فلان من العلماء الذين عندهم بعض الزلات وبعض الهنات، ثم يبدأ يحمل على أخيه بسبب هذه المسألة، وهو يعلم أن أخاه ليس على منهج هذا العالم الذي عنده بعض الشطحات أو بعض الزلات. قال رحمه الله تعالى: والمتعالم فج الدعوى. قال الحكيم الترمذي: في صفة عموم الخلق ضعف ظاهر ودعوى عريضة، لكن المسلم يقهرها بإسلامه. وعلى هذا سار السلف في هجر الدعوى وهضم النفس، ومنه قول أبي عمرو بن العلاء البصري رحمه الله أحد القراء السبعة: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هذه الأقوال التي ينقلها عن السلف تبين مدى احترامهم للعلماء السابقين، وأن من علامات المتعالمين تطاولهم على من؟ على السابقين. من علامات المتعالمين الذين يحذر الشيخ منهم أولئك الذين يتطاولون على من سبقهم، فيأتون بالعجائب ويقولون نحن رجال وهم رجال، في الوقت الذي لم يبلغوا فيه عشر معشارهم. ثم هذا مثل بديع، يعني شبه من هذا شأنه بأولئك بذلكم الشجر الصغير الذي ينبت، والبقلات البقول الصغيرة إذا قورنت بماذا؟ بالنخلة الطويلة الباسقة. فيعني كيف كما يقال: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فإن من أعظم علامات المتعالمين تطاولهم على من سبقهم من العلماء الربانيين الذين لا يبلغون عشر معشارهم ولا يقارنون بهم بأي شكل من أشكال المقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. نعم. قال: وهذه الأقوال الكابحة لتلك الظاهرات منتشرة أضعافها في مذان كلام أهل العلم على تعاقب القرون. ولما أبدى الصفدي رحمه الله تعالى مر الشكوى من تكاثر أغاليط المتأخرين وتصحيفاتهم لقلة العلم والبصيرة فيه، ذكر ما أسنده أبو الفرج الأصبهاني عن محمد بن جرير الطبري عن أبي السائب سلم بن جنادة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنشد بيت لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فتقول رضي الله عنها: رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم. فكيف بمن جاء بعدهم؟ فهذه المقولة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتمثلها ببيت لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وإيش؟ وبقيت في خلف كجلد الأجربي. كجلد الأجربي، يعني يقول إن أولئك الذين يرجع إليهم في مسائل العلم والتقى والورع والقدوة الحسنة قد ذهبوا وما بقي إلا القليل. وليس المراد اليأس والتيأس والتيئيس، وإنما المراد إنه كلما ذهب أهل الخير وأهل الورع والتقى الذين يقتدى بهم كلما كثر الخبث وكلما كثرت الفرقة. فثم إن الشيخ رحمه الله يعلق على كلام عائشة رضي الله عنها: فكيف لو أنها أدركت عصرنا وما فيه من البعد عن منهج السلف في كثير من الأحيان. نعم. قال: فتقول رضي الله عنها رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم. قال: وهكذا يقول كل واحد من رجال الإسناد كذلك، حتى قال أبو الفرج: ونحن نقول والله المستعان، فالقضية أعظم من أن توصف بحال. قال: وأقول كيف لو رأوا في زماننا تكاثرهم حتى ساموا باعة البقول عددا، ولم يبق منهم من يحسن الجمع بين كلمتين إلا استطال على منازل العلماء. هذا تعليق الشيخ بعد أن ذكر كلام أم المؤمنين وتعليق بالفرج عليها، بين أنه فكيف لو حصل أو لو أدرك أولئك ما نحن فيه من التطاول على المتقدمين والعلماء الربانيين من بعض المتعالمين الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، فإن ذلك من أعظم الأمور التي أضرت بالمسلمين. نعم. قال: فهؤلاء المنازلون في ساحة العلم وليس لهم من عدة فيه سوى القلم والدواه هم الصحيفة المتعالمون من كل من يدعي الصحفية. الصحفية. نعم. قال: هم الصحفية المتعالمون من كل من يدعي العلم وليس بعالم شخصية مؤذية تتابعت الشكوى منهم على مدى العصور وتوالي النذر سلفا وخلفا. يبين رحمه الله تأكيدا لما سبق من أنك لو تأملت حال كثير ممن يتطاول على العلماء ويقحم نفسه في العلم ممن ليسوا أهلا له ويتصدى للمسائل التي يعجز أو يحار فيها الكبار فينصب نفسه قاضيا وحاكما فيها، لو نظرت إلى هذه الحال لوجدت أن كثيرا من الذين أقرب الأوصاف لهم أنهم من يعني أولئك الصحفيين الوراق الذين يعني لا هم لهم إلا حمل الأوراق دون أن يدركوا حقيقة الأمر أو دون أن يدركوا ما عليه السلف الصالح من التحري والورع والتعلق بالله عز وجل والاعتماد عليه والاستعانة به في الوصول إلى الخير وفي تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. فلا يعدو أن يكونوا وراقين وصحفيين يحملون تلك الصحف دون أن يكونوا مؤهلين لحملها أو دون أن يكونوا قادرين على الإفادة منها بالأخذ عن العلماء الربانيين الذين يفوقونهم علما وعملا. نعم. قال: هم الصحفية المتعالمون من كل من يدعي العلم وليس بعالم شخصية مؤذية تتابعت الشكوى منهم على مدى العصور وتوالي النذر سلفا وخلفا. شعوذة تخطر في حجليني وفتنة تمشي على رجليني. إنهم زيادة على أنصباء أهل العلم كواو عمر ونون الإلحاق وفي الشمقمقية، ولا تكون كواو عمر زائدة في القوم أو تكون كنون الملحق. يعني يشبههم بالحشو الذي لا طائل تحته، والحشو معلوم أنه مرفوض ويذمه أهل العلم، الحشو الذي لا فائدة منه، فأية زيادة في الألفاظ لابد أن يكون لها معنى صحيحا، وإلا فإنها تصبح ماذا؟ من جراب الكلام الذي لا ينفع، يصبح من جراب الكلام الذي لا ينفع. وشبه بطرفة، شبه بتشبيها بديعا من كان هذا شأنه ونقل عن صاحب الشمقمقية هذا التشبيه البديع، بأن أولئك الذين يتحصرمون يتزببون قبل أن يتحصرموا ويتعالمون دون أن يعلموا، هم زائدون في المجتمع وعالة عليه، فهم أشبه ما يكون بواو عمر. والمقصود بواو عمر أن عمر تنطق عمرا، ولكن فيها واو مكتوبة في الزيادة زائدة إلا أنها لا تنطق. ومثلها نون الملحق، مثل الملحق جمع المذكر السالم ونحو ذلك. فهذه يعني أشياء زائدة، وإن كانت تلك لها فائدة في يعني في الفرق مثلا بين عمر وعمر ونحو ذلك، ونون الملحق نون الإلحاق لها فائدة عظيمة، لكن هو يقول إن أولئك الذين يتطفلون على العلم هم بمثابة ذلك. وهنا نكتة نحوية، يقولون لماذا سلط زيد على عمرو؟ فقال قائلهم، قال لأنه سرق واو داود، فداود هناك واو تنطق ولا تكتب، وفي عمرو تكتب ولا تنطق. نعم تفضل. ذكرني أحسن الله إليك بأمس جرير يغرف من بحر والفرزدق يغرف من صخر. أحسنت. نعم. ينحت من صخر. ينحت من صخر. جرير يغرف من بحر لكثرة شعره، وجرير والفرزدق ينحت من صخر لجزالة شعره. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولبعض الأندلسيين نعوذ بالله من أناس تشيخوا قبل أن يشيخوا. قال فهذا القطيع حقا هم غول العلم، بل دودة لزجة متبلدة أسرابها في سماء العلم، قاصرة من سمو أهله وامتداد ظله، معثرة دواليب حركته حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله فما هو إلا كفجر كاذب وسهم كاب حسير. هو الوزير ولا أزر يشد به، مثل العروض له بحر بلا ماء. مثل العروض. نعم. قال هو الوزير ولا أزر يشد به، مثل العروض له بحر بلا ماء. إنه لزادهم الهابط التعالم، عتبة الدخول الفاجرة إلى خطة السوء الجائرة، القول على الله بلا علم. إنها قضية التعالم، مظلة صانع الخيام الهادئة الممتد رواقها، والتي رواقها مظلة صانع الخيام الهادئة الممتد رواقها، والتي يقيمها ويحمي حماها من بين أيدينا ومن خلفنا ذبابات الطوائف التي تداعت علينا أرسالها، منابذة الحياة الصافية من الكدر وشوائبه، وعلى وجه الخصوص في العلم منه، والعلم أثمن درة في تاج الشرع المطهر. يبين يؤكد المصنف على أن العلم حصن حصين، لا ينبغي أن يلجه أو يتطفل عليه من ليس بأهل الله. وشبه ذلك بعلم العروض من حيث التسمية بالبحار، بالبحور، بحور الشعر المعروفة، فهي يعني ليس المقصود أن هذا العلم لا فائدة فيه، لكن يقول إن بحور الشعر تسمى بحرا وهو ليس بحرا فيه ماء يستفاد منه، لكن من باب الاصطلاح من أجل تمييز أوزان الشعر بعضها عن بعض. ونحو ذلك يعني يقول إن هؤلاء الذين يتطفلون على العلم وهم عالة عليه وهم يؤذون الناس بأفكارهم وبإيذائهم للبشرية وبما يقدمون من زبالات ومن مفاهيم خاطئة قد تزل بها أقدام بسببها أقدام وتطيش بسببها أفهام، فيتفرق الناس ويكونون شذر مذر ويكونون غثاء كغثاء السيل، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم، قالوا أمن قلة نحن كما تدعى لك على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو المراد، يعني القصد أنه يؤكد رحمة الله عليه على تحريم أن يتصدى للعلم من ليس أهلا له من المتعالمين الذين لا يمكن أن يحسبون أن يحسبوا على العلم وعلى أهله، ومع ذلك فإنهم يعني ينافسون العلماء ويزاحمون الفضلاء يعني بسبب زاعمين أنهم قد أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة، وضل بسببه كثير من الناس، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال لكن هذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الإدبار فتحيط به خطيئته فتنقله إلى السقوط المبكر. كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. ولذا قال قتادة رحمه الله تعالى: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. وذلك بكشف الأجلة عن حقيقته وهتك باطله وما ينطوي عليه من خسف وإفك ومسلك مرد فج، تبيانا لنزع الثقة منه والتحذير من الاغترار به. قال: وهذا واجب أهل الإسلام أمام كل متعالم يدعي العلم وليس بعالم، أخذا بحجزهم عن النار وتبصيرا لهم بمواضع الإقدام ودفعا لسيل تعالمهم الجرار كفاحا عن بيضة الإسلام وصرحه الممرد من كل متمرد، وصيانة لذويه عن التذبذب والانفصام والتبدد والانقسام بسيرورة التعالم بين العباد، وغيرة على هذا الكتاب الناصح المهان من كثير من الخلق. وما الغيرة على الكتاب إلا من المكارم، بل هي أخت الغيرة على المحارم. وإعلانا بأن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأموال والأبدان، والحجر واجب على كل مفلس لصالح الجماعة. فالمتعالم أو العالم الماجن يحجر عليه من الفتيا ونحوها لصالح الديانة، والطبيب المتعالم يحجر عليه لصالح أبدان الجماعة، والمهندس المتعالم يحجر عليه لصالح المدن والأمصار في غيرهم من أهل الحرف. ولا تسأل عن غرور وتطاول في بعض أهل هذه الحرف وقد بدت مظاهره، آذى العيون منظره وأرهق البصائر مخبره. هنا يعني يبين أن المجتمع قد تأذى بأمثال هؤلاء الذين يتطفلون على العلم حتى أصبح يدعي الصنعة من ليس أهلا لها من مهندس أو طبيب أو متطبب أو صاحب صناعة لا يحسنها، فنتج عن ذلك أخطار يعني تضر بالمجتمع المسلم. يعني وكما قلت بالأمس يعني ممن هم على هذه الشاكلة أولئك الذين يشترون الشهادات التخصصية من هندسة أو طب أو ما إلى ذلك، وقد كشف الكثير والكثير من أولئك، بل وجد من يشتغل مهنة سباك أو نحو ذلك، ونحن لا نعيب المهن، إلا أنه لا يجوز أن يتطفل على مهن أخرى لا يحسنها. فوجد أنه درس بعض الأمور في الطب مجرد إسعافات أولية، ثم يعني ذهب يداوي الناس، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فهذا أمر يعني ينبغي الحذر منه. وكما تقدم بالأمس أنه يغرم ويكلف أن يضمن ما جنت يداه من الأخطاء التي وقع فيها نتيجة لجهله، ونتيجة لتمرده على العلم وأهله، ونتيجة لبعده عن فهم تلك الصناعة التي يدعي أنه يحسنها وهو لا يحسنها. فينبغي المسلمين أن يحذروا من ذلك، وأن ينأوا بأنفسهم عن أن يردوا الناس بمثل هذه الدعاوى الفجة كما وصفها الشيخ. نعم. قال: والشأن في هذا التقييد في الذين وضعوا رحالهم متعالمين في العلوم الشرعية ذاتها، وإن هذه الجادة لبسبيل مقيم من الناصحين للمتعالمين والقاسطين، وأعوذ بالله ولي المتقين أن يجتمع علينا حشف وسوء كيله أن يجتمع علينا حشف وسوء كيله. لعل أفصح وسوء كيله. كيله. قال. قال: وأعوذ بالله ولي المتقين أن يجتمع علينا حشف وسوء كيله. وإذا علمت أنه يوجد على أرض عدد من البلاد الكافرة جامعات شهاداتها غير معادلة، لأنه معادلة ليس غير معادلة. وإذا علمت أنه يوجد على أرض عدد من البلاد الكافرة جامعات شهاداتها غير معادلة، لأنه ليس لها رصيد من الثقة ولا نصيب من الصحة، وأنها تباع وتشترى كما تباع السلع. وإذا علمت أن بعض الطلاب يستغلون جهل أساتذتهم المستشرقين باللغة العربية فيختارون من المؤلفات العربية ما ينسبونه لأنفسهم بعد ترجمته إلى لغة الجامعة ليحصل به على شهادتها، وهكذا في وقائع ربما يعرفها أهل كل قطر من عدد من بني جنسهم أو غيرهم، فإنك لن تستعظم مقالي هذا، ولعلك تراه حقيقا بالتقييد المفرق لهذه الجماعات الكثيفة الكاشف عن عدد من ظواهر تعالمهم التي تساقطت في سوق المعاصرة من تلك الأفئدة الضئيلة الخاسرة، مرسلة ضرائر من الباطل للحق أو لتثير عليه النقع. قال: ومن مواقع الأسى مع ذلك أن يمضي وقت وللقادم دهشة وبرقة، والمتعالم محل إعجاب من العامة، فترى العامي إذا سمع المتعالم يجيش بتعالمه الكذاب المحروم من الصدق وقوفا عند حدود الشرع، يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا وأسفا لانفتاح قفل الفتنة والتغرير بعدة المستقبل بل هل العوام. فأضحى لزاما أن نقارض مجاهرتهم هذه بالمجاهرة، لكن بالحق لكبت باطلهم وإسقاط تنمرهم والعمل على هدايتهم واستصلاحهم. وعليه فهذه شآبيب من القول، بعضها آخذ برقاب بعض بقوالب متعاضدة أشكالها محيطة بمعانيها، عسى أن تكون ردما عن زحف التعالم المهول، خلية من الفضول والإبعاد بالفهوم، أقيدها نصيحة لمن يخضع للحق وإقامة للحجة في مقام المحجة بين الخلق. أما من استولى عليه الاغتلام في الجهالة وصار على قلبه قفل ضل مفتاحه ولم يشم العلم، فهذا لا ينفعه إلى يوم أن تشهد عليه أعضاؤه في يوم معاده، وإليك رؤوس المقيدات فيها لتناجيك بما فيها، وهذا أوانها. واحد، المؤلفات في التعالم. ثانيا، أمثلة له في السير والتاريخ. ثالثا، إجمال الحال في الحياة المعاصرة. رابعا، ظواهر التعالم في عدد من العلوم، في الفتيا والقضاء والتأليف والتفسير والحديث والفقه. خامسا، يتلو ذلك ستة أبحاث في إخلاص النية لله تعالى، وأن العالم لا يتبع بزلته، وفي الزجر عن حمل الشواذ والرخص، والتوقي من الغلط على الأئمة، وفصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد، وجرم القول على الله تعالى بلا علم. قال: وكنت أردفتها بمبحث حلية طالب العلم، لكن آثرت إفراده برسالة مستقلة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين. بهذا انتهت المقدمة التي ختمها ببيان أنه رحمه الله تعالى يبين أن كثيرا ممن تصدوا للعلوم وهم لا يحسنونها أساءوا إلى الأمة وفرقوا كلمتها وأسهموا في الفرقة وبعدوا عن هدي صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما وجد الاختلاف والتفرق وعدم الائتلاف إلا بسبب كثرة تطفل هؤلاء على العلم الذي أضلوا به الجهلة، بل وأضلوا به بعض الناس الذين يدعون العلم. فإن هؤلاء هذا الصنف من الناس لا شك أنهم أضروا بالأمة وأضروا بالمجتمع، وفرقوا كلمتهم وجعلوهم شذر مذر، وربما شنوا حملة على العلماء الربانيين الذين فيهم خير والذين نفع الله بهم الأمة. وكما ضربت لكم بالأمس بالقصاصين أمثلة من بعض القصاصين، والبعض من الناس يعني يجعل نفسه عالما حتى بالكذب وبوضع الأحاديث، والبعض قد يكون عن حسن نية، لكن ليس كل من يريد الخير يوفق له أو يصيبه. يعني أضرب لكم مثال: رجل من المتعالمين أراد أن يحمل الناس على القرآن، يعترف أنه وضع 100,000 حديث في ذلك، ويقول إنه رأى الناس قد أقبلوا على سير ابن إسحاق وروايات سفيان ونحو ذلك، فأردت أن أصرف أحملهم أو أن أرغبهم في ماذا؟ في القرآن، بوضع تلك الأحاديث التي ألفها في فضل كل سورة سورة. فهؤلاء يضر على الأمة من أي صنف، فإن الأمة تحذر من الذي يدعو إلى الباطل علنا، ولكن من يدعي زورا وبهتانا أنه من أهل العلم وهو ليس أهلا لذلك، فهذا قد ينخدع به كثير من البشر الذين لم يدركوا حقيقة هؤلاء. ثم إنه بين رحمه الله تلخيص كتابه، وأن هذه مجرد مقدمة، وأما الكتاب فإنه يتعلق بما ألف في هذا الباب ممن سبق، ويتعلق بأمور أخرى سوف نأتي إليها تباعا، كل أمر على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى درسنا القادم بالنسبة لهذا الكتاب يوم الخميس، ولكن درس العقيدة التوحيد كتاب التوحيد صحيح البخاري يكون أيضا يوم غد بإذن الله تعالى، وما يتلوه من أيام بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وإليكم أجمعين. سائل كريم يقول: هل النظر في البيوت من النوافذ؟ يعتبر من خوارم المروءة؟ بل هو محرم، ليس مجرد خارم للمروءة، بل هو محرم قطعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل مثل هذا فرمي ففقئت عينه فهي هدر. فيعني لا يجوز للمسلم أن يحاول الاطلاع على عورات إخوانه المسلمين، أو يتطفل في النظر إلى بيوتهم. أو ولذلك يجب على من هم مسؤولون عن إقامة الدور السكنية أن يراعوا ذلك في عند وضع التصاميم المعينة لمثل هذا البناء. وكثير من البلدان تراعي هذا، وهم يعني من البلديات يراعون مثل هذا الأمر، بحيث لا تصبح النوافذ مصدر خطر أو يعني تهديد للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم الاستهزاء بالقرآن، وهذا تقدم كثيرا. حكم الاستهزاء بالقرآن أو بالدين كفر ولا شك، وعلى صاحبه أن يعود إلى الدين من جديد، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويجدد إسلامه، سواء الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بالسنة أو سب الله ورسوله أو نحو ذلك. هذه أمور مسلمة أن صاحبها يكفر بدون نقاش. يسأل عن كذلك تعدد الجماعات، أن أشكلت عليه، تقدم أيضا. أحسن الله إليكم. تقدم كثيرا. السلفية وأهلية الفرقة الناجية، يقول وأين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ نعم. لا شك أن تعدد الجماعات في الإسلام بدعة اخترعها المخترعون منذ زمن، وكثرت في هذا العصر. ويرى بعض المخلطين وبعض الجهلة والسفهاء أن هذا التعدد له مبرر، وهو أن تلك الجماعات يستفيد بعضها من بعض، ولربما قعدوا قاعدة فاسدة فقالوا نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا مبدأ فاسد وقاعدة ضائعة فاسدة مفسدة، لأنه رتب على ذلك أنه حتى وإن خالفك في العقيدة فإنه أخوك، وإنه ممن تجب يعني يجب عذره. يعني لو رأيت الذين يطوفون بالقبور لا تكلمهم، لو رأيت الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله لا تكلمهم، تحت ستار أنهم ينضمون إلى ذلك الحزب المعين. لو رأيتهم وهم يقولون على الله بغير علم فلا تطعهم، واحترس منهم، وكن على بينة من أمرك، وإياك ثم إياك من الأخذ بالقول بهذا القول الفاسد، وهو القول بتعدد الجماعات. الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وعليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة. وكذلك يعني وصل الحال بالبعض إلى أنه يرى أن هذا التعدد فيه خير وفيه بركة. أبدا، قد ذمه الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ولذلك فإن هذه الجماعات تتناحر. انظروا إلى ما يجري في بعض البلاد الإسلامية من تناحر بعض الجماعات، ولربما تسمت بأسماء ماذا؟ إسلامية، وهي تتناحر على كل صغيرة وكبيرة. فالإسلام دين قائم على التوحيد، على توحيد الله الخالص، والتوحيد لا يجوز الاختلاف فيه أبدا بحال من الأحوال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أما سؤال الأخ عن من هي الطائفة الناجية والطائفة المنصورة والسلفية أو السلف وأتباع السلف، هذا أيضا سبق أن أشبع بحثا، والمقصود أن هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بغض النظر عما قد يوجد عند الأفراد من ماذا؟ من تقصير، لكن الطابع العام أنهم يسيرون على ماذا؟ على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما ما تدعيه تلك الجماعات المختلفة من أن هذه الجماعة يمكن أن يستفيد بعضها من بعض، أبدا، بالعكس، ما فرق المسلمين إلا هذه الانشقاقات والانقسامات والعياذ بالله. فلنحذر من مثل هذا المسلك، ونعتقد ونعلم أن الإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز القول بأنه يسع تعدد الجماعات، فاحذروا من مثل هذا. أما الطائفة المنصورة فهي، والفرقة الناجية، فهو مثل ما من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في الحديث، وفي رواية هي الجماعة. فعلينا أن نلزم غرزهم وأن نسير على نهجهم، وهم السلفيون وهم أتباع السلف وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، عندما ذكر افتراق الأمم ثم قال إلا واحدة وهي الجماعة. فاحذروا من هذا التقسيم ومن تلك التعدد الجماعات الذين والعياذ بالله كثر شرهم وعم خطرهم وابتلي المسلمون بآثارهم وضاعوا بسبب هذه الخلافات. ومن يظن أن اختلاف الأمة رحمة، هذا غير صحيح. أولا هذا حديث لا يصح، وثانيا لا يمكن أن يكون الاختلاف رحمة، بل الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. فلنحذر من هذا التصور وهذا الفكر الذي يدعي أنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، فإن هذا نذير شؤم، نذير تفرق، ونذير فرقة لا تحمد عقباها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يستبق وفقه الله، يقول كيف نعرف العالم من المتعالم؟ نعم، أمس ذكرت لكم العلامات يا شيخ، ذكرت لكم علامات كثيرة للعلماء الذين يختلفون عن المتعالمين. من ذلك أنه لا يدعي أنه عالم، ولا يريد من الناس أن يصفوه بأنه عالم، ومن ذلك تحريه للسنة، ومن ذلك تحريه للحق، فالحق ضالته أن وجده اتبع. ومن علاماته عدم حب الظهور، أنه لا يحب الظهور، لا يحب الظهور بين الناس. وليس معنى ذلك أنه يبتعد عنهم ولا يختلط بهم، لا، يختلط بهم ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن المراد أنه لا يجعل نفسه هالة تشعر الناس بأنهم ذلكم العالم النحرير الذي لا يشق له غبار. نعم. والعلامات كثيرة، تحري السنة، محبة أهل السنة، الثناء على أهل السنة، محبتهم، المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. نعم. يقول يسأل عن حكم وضع المصحف على الفخذين يعني في الحجر. نعم. والله الأولى يعني أن يرفعه فوق ذلك، لأن روي عن بعض السلف أنه كان لا يضع المصحف في الجيب الخلفي لئلا يقع على العورة، فإن احترزت بذلك كان أولى. نعم. بعض الأسئلة. نعم. ما أدري. يقول المتكرر حكم نعم حكم العمل بين حكم العمل مع أهل الأهواء والبدع. حكم العمل معهم على ضربين، العمل معهم في مجالاتهم ومخالطتهم بمقارفة أعمالهم وبدعهم هذا لا يجوز، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجليس الصالح من الجليس السوء، وقد حذر الله عز وجل قبل من ذلك، قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، والطيور ومعلوم أن الطيور على أشباهها تقع، فعليك أن تنأى بنفسك عن مخالطة هؤلاء في طقوسهم، أما لو اضطرك العمل أن تكون معهم فلا بأس بذلك على أن لا يفرض عليك شيء مما يفعلون. نعم. تفضل. يقول بأنه جاء معتمرا ويريد أن يفعل عمرة لأبيه المتوفى، هل يشرع ذلك؟ يشرع ذلك، ولكن الأولى أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة ولا يتردد من التنعيم، هذا هو الأولى به. نعم. يقول انتشار يشير إلى انتشار البنوك الربوية في العالم الإسلامي وتسميتها بالبنوك الإسلامية أو الأقسام الإسلامية بالبنوك الربوية، يقول هل التسمية هذه تؤثر أم الحكم واحد؟ والله الأولى أن تذهب إلى البنوك الصافية التي لا تتعامل بهذه الأمور، ولكن مع ذلك العلماء قد أفتوا بأنه إذا احتجت وكان العقد لا يشتمل على أي معاملات ربوية فهذا صحيح من حيث أنه لا إثم عليك إن شاء الله، لأنك لم تقارف ما يتعاطونه من الربا، وإنما التعامل بمسألة التورق وغيرها، ولكن إن ذهبت إلى البنوك التي تخلو من هذه القروض الربوية كان خيرا لك. نعم. يقول هل يجوز للرجل أن يقول عن نفسه إنه سلفي؟ إذا استدعى الأمر ذلك نعم، إذا اجعلني على خزائن الأرض، ولكن أن يقولها على سبيل التفاخر والتعالم هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقولها على سبيل التفاخر والتعالم، إنما إذا كان المقام يتطلب ذلك فيقول سلفي سني على منهج أهل السنة والجماعة على منهج السلف، هذا أمر طيب، لا سيما إن اختلط الحابل بالنابل وخشي أن يعني يحمد بما لم يفعل. نعم. يقول جئت معتمرا، تقدم طبعا العمرة عند بعض المسلمين في ربيع أنها تسمى عمرة سيدنا النبي، يقول جئت معتمرا لعمرة سيدنا النبي لكن سمعت أنها لا تصلح معنى كلامه، كيف يغير نيته حتى ينال الثواب؟ أنت حتى الآن لم تعتمر، فأنت إنوي العمرة بغض النظر عن كونها في ربيع الأول أو في غيره، ولا يوجد شهر تفضل فيه العمرة إلا شهر واحد وهو شهر رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه كحجة أو كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقال إن هناك عمرة خاصة تسمى عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام باطل ولا يصح ولا يوجد عليه دليل ولم يفعله أحد من السلف. فيعني يعني دعوى وجود عمرة خاصة تسمى بأسماء معينة هذا غير صحيح، ولا يجوز أن تفرق بين ربيع الأول وغيره في أداء العمرة اللهم إلا ما كان من شهر رمضان. نعم اختر السؤال الأخير. نعم. بعض الإخوة قبل السؤال أحسن الله إليكم يسأل كثيرا بالله عرض السؤال، وبعض الأسئلة ما غير مناسب عرضها في مثل نعم. هذا المجلس نعم فليسأل شيخنا في نعم. يقول وفقه الله ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ نعم تشقير الحواجب وهو صبغها بصبغات تظهرها بأنها بما يشبه النمص لا شك أن هذا محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والذين رأوا التشقير ذكروا لي أنه يشبه ماذا؟ يشبه النمص تماما، يعني كأنما نتفت شعرها، فلا شك أن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أقل ما يقال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإلى دروس قادمة إن شاء الله، منها درس الغد بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى في الكرسي الآخر. أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.